تفسير الآية 8 من سورة التكاثر يقول تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم إنكم بعد ذلك بكل تأكيد ستسألون أيها الناس يوم القيامة عن كل نعم الله تعالى التي لا تحصى والتي أعطاكم إياها لتنتفعوا ولتسعدوا بها أنتم ومن حولكم. هل شكرتموه عليها بأن أحسنتم استخدامها فاستخدمتموها فيما خلقت له من كل خير فنفعتم وأسعدتم بها أنفسكم وغيركم، أم أسأتم استعمالها فاستعملتموها في الشر فأتعستم أنفسكم والكون كله؟ وكذلك كيف حصلتم عليها من طرق خير أم شر؟ إنه تعالى بلا شك عليم خبير بكم، وكله مسجل بكل تفصيل ودقة في كتب أعمالكم، ولكن لتقروا أنتم بأنفسكم حتى يقر كل أحد بجزائه أنه عادل تماما بلا أي ذرة ظلم. فأحسنوا الاستعداد إذن لهذا السؤال بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ليكون سؤالكم يسيرا ودودا مظهرا لتكريمكم وتشريفكم أنكم قد أحسنتم التعامل مع نعيم الدنيا، فلكم ما هو أتم وأعظم وأخلد منه في الآخرة، ولا يكون سؤالكم مثل سؤال المسيئين عسيرا غليظا مظهرا لذمكم ولتحقيركم أنكم قد أسأتم في دنياكم، فلكم ما هو أسوأ وأتعس في أخراكم.